السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. قوله رحمه الله: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. فيه أن الواجب على العبد إذا أراد أن يجم نفسه ويريح فؤاده بنوع من المزاح أو اللعب، فإن عليه ألا يخرج به إلى حد مخالفة الشرع، وهذا ضابط لا بد منه في باب اللعب والمزاح. فالأصل فيهما الإباحة، لكن لا يخرج الإنسان بمزاحه أو لعبه عن حدود الشريعة وآداب الإسلام وأخلاق الدين الفاضلة، كأن يكذب مازحا، أو أن يخدع غيره ويمكر به مازحا، أو يفعل أمرا منكرا في الشرع ويكون مازحا، أو نحو ذلك. فالمسلم يمزح ولا يكذب ولا يغش ولا يمكر بأخيه ولا يسخر بأخيه المسلم. فالمزاح من حيث هو مباح، واللعب مباح، لكن إذا خرج به صاحبه عن أدب الإسلام وعن خلق هذا الدين فإنه يتحول إلى أمر منكر وإثم ومعصية لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، رواه أبو داود والترمذي. فهذا يأتي بأمور كذب، ومراده أن يدخل سرورا وانبساطا على من عنده ليضحك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يكررها، يقول: ويل له ويل له. فهذا يدل على خطورة حال من يكذب وهو يريد بكذبه المداعبة والمزاح. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. فهذا ترغيب وذاك ترهيب. وفي سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وهذا ضابط المزاح، أن يمزح ولا يقول إلا حقا. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعندما يريد شخص أن يمزح أو يداعب إخوانه، فعليه إن داعبهم ألا يقول إلا حقا، أما أن يكذب فيحمل نفسه إثم الكاذبين من أجل أن يضحك الآخرين فيغنمون ضحكا ويكسب إثما، فإنه أتى منكرا وعملا محرما. وقد قال العلماء فيما يتعلق بالمزاح والمداعبة عموما أن الواجب أن يكون المسلم على حد الاعتدال والتوسط، فلا يكون منقبضا منكمشا لا يبتسم ولا يضحك ولا يباسط إخوانه ولا يؤانسهم، بل لا يرى دائما إلا منقبضا، فهذا ليس من السنة. فجرير بن عبد الله البجلي يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ إلا ضحك. ولذلك أحيانا يداعب المرء رفيقه مداعبة لطيفة فيجد أنها صارت سبب ميله إليه، لأنه صار بينه وبينه مباسطة ومؤانسة، بخلاف ما إذا كانت اللقاءات كلها انكماش وانقباض فالأمر مختلف. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله باب الانبساط إلى الناس، أي أن يظهر لهم الانشراح ويؤانسهم ويداعبهم، لأن المداعبة اللطيفة التي ليس فيها مخالفة للشرع فيها خير وفائدة ومحمدة وألفة ومزيد تحاب وتآخ. قد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه ويمازحونه، وفي كتب السنة من هذا شيء كثير وقصص جميلة. من ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه أن صهيبا الرومي رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا فكل، فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا له: تأكل تمرا وبك رمد؟ قال: قلت إني أنظر من ناحية أخرى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجوز التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة، رواه الترمذي. فالرجل المسن يدخل الجنة وهو ابن 33. ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، احملني. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولدي الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود والترمذي. فالناقة الكبيرة هي ولد للناقة، والفحل الكبير هو ولد للناقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عمير، وكان يمازحه صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فرآه حزينا، فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ قالوا: مات نغره الذي كان يلعب به. قال: فجعل صلى الله عليه وسلم يقول: أبا عمير ما فعل النغير. رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. إذن فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويؤانسهم ويلاطفهم ويبتسم لهم إذا ذكروا أمرا طريفا، لكنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم لا يقول إلا حقا. فهذا يفيد أن المزاح مباح بل مطلوب، بل هو من السنة. فمن السنة أن يمازح الإنسان إخوانه، ومن كان منقبضا منكمشا لا يمازح الناس ولا ينبسط معهم ولا يأنس إليهم فهذا على خلاف السنة، فلم تكن هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الضوابط المتعلقة بالمزاح الاعتدال، فإذا مزح الإنسان مع إخوانه فعليه أن يكون مزحه باعتدال، فإن من الناس من وقته كله مزاح ولا يعرف له جد، وهذا خلاف السنة، إذ ليس المقصود هو المزاح لذاته حتى يمضي الإنسان وقته فيه ويستهلك فيه حياته، وإنما المقصود من المزاح إجمام النفس وإراحة الفؤاد حتى تنشط لطلب العلم والعبادة وأعمال الخير. ولهذا ففي قصة حنظلة رضي الله عنه المعروفة، لما قال لأبي بكر نافق حنظلة قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات، رواه مسلم. وقال سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، رواه البخاري. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا. فعلى الإنسان أن يجعل أوقات العبادة للعبادة، ويجعل أوقاتا لمؤانسة الإخوان، ولكن في حدود ضوابط الشريعة، فهذا أمر مطلوب وله فوائد. أما أن تمضي حياة الإنسان في المزاح ويكون هو مقصوده، حتى إن بعض الناس من أجل مجالس المزاح ربما ترك فريضة من فرائض الإسلام، حيث ينادى مثلا للصلاة ولا يجيب لأجل أن يضحك زميلا له، فهذا إخلال بالدين. فالمزاح المباح هو ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، فإذا وجدت فيه مخالفة شرعية لا يكون مباحا. والمقصود بالمخالفة الشرعية كأن يمزح وهو يكذب، أو يغتاب، أو يسخر بإخوانه المسلمين، أو يمزح مزاحا يفوت بسببه واجبا دينيا، سواء كان حقا من حقوق الله أو حقا من حقوق العباد، كأن يجلس في مجلس مزاح مع رفقائه وأمه تحتاج إليه، فلا يقوم لخدمتها مغلبا مجلس المزاح على أداء الواجب، فهنا يكون قد أخل بالواجب فيأثم حينئذ. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فهذا مما لا يجوز من المزاح، أن يأخذ الإنسان متاعا لصاحبه ويكون مريدا بذلك المزاح معه. والمتاع هو كل ما ينتفع به الإنسان من لباس أو حذاء أو قلم أو غير ذلك، فهذه الأمور لا يحل لأحد أن يأخذ منها لا قليلا ولا كثيرا، لا على وجه الجد ولا على وجه المزاح، لأنه إن أخذ متاع صاحبه جادا فهذه سرقة أو اختلاس أو أخذ مال الغير بغير حق، وهذا حرام. وإذا كان أخذه مازحا ثم بدأ صاحب المتاع يبحث عن متاعه، فإنه قد أدخل على قلبه الحزن، وربما ظن أنه قد سرق فيتكدر خاطره وقتا، ثم بعد ذلك يأتي صاحبه ويقول: خذ، أردنا أن نداعبك. فأي مداعبة هذه وهو يبقي صاحبه ساعات أو أياما وهو قلق متكدر حزين؟ بل أحيانا ربما أدخلت عليه مفسدة، فربما اتهم آخر فيقول لآخر: أنت الذي أخذته، فيقع في النفوس عداوة وشحناء، ويكون قد ترتب على ذلك مفسدة، بل ربما مفاسد، فكل هذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. قوله: فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه، أي أنه لو وقع الإنسان في هذا فعليه أن يبادر بإعادة ما أخذ إلى صاحبه، ولا يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى، لأن فيه مخالفة ويترتب عليه مفاسد. والشاهد أن هذا الحديث فيه تنبيه إلى أن من المزاح واللعب ما لا يجوز، وضابط ذلك أنه إذا كان في المزاح مخالفة شرعية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله،